من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ትላንትና አብዛኛው ያየናቸው ትምህርቶች አላሁ ጀለ ወዓላ ለባሮቹ ያዘጋጀውን የጀነት ዓለም የተወሰነ ትምህርቶችን አይተናል። በዛ ዙሪያ ያው የጀነት ዓለም ውስጥ ነፍሶች ሁሉ የሚፈልጓቸው ጸጋዎች እንዳሉ ለአይን የሚያረኩ ስሜትን የሚያስደስቱ ነገሮች ሁሉ በጀነት ዓለም ውስጥ እንዳሉ ቁርአን ጥቆማ ሰጥቶን ነበር። ከዛ በሚሸዋቸውና የሚፈልጓቸው የተለያዩ አይነት እሸቶችም እንደሚጠብቋቸው ተነጋግረን ነበር። ወደ ዛሬ ደርሴ ስገባ አላሁ ጀለ ወዓላ ይላል ኢነል ሙጅሪሚነ ፊ ዐዛቢ ጀሀነም ኻሊዱን። እንግዲህ ስለ ጀነት ሰዎች የተወሰኑ ጥቆማዎችን ሰጥቶናል። በሱረቱ ዙኽሩፍ ከ67 ጀምሮ አሁን ደግሞ ከ74 ጀምሮ ወደ ጀሃነም እሳት ስለሚወርዱ አካሎች ይጠቁመናል። ኢነል ሙጅሪሚን እነዚያ ጠማሞች እኮ አለ ፊ ዐዛቢ ጀሃነም በጀሃነም ቅጣት ውስጥ ናቸው። ኻሊዱን ያቺ ጀሃነም ዓለም ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ይላል። ሰው እንግዲህ እርግጥ ነው ከወንጀል ሁሉ የከፋውና የከበደው ኩፍር ነው፣ አምላክን መካድ ነው። ግን በዚህ ብቻ አይታቀቡም። አመፀኝነታቸው፣ እጅራማቸው፣ ሸራቸው፣ ምድር ላይ የሚሰሩት ግፍና በደል እጅግ የከፋ ከመሆኑ የተነሳ አላህ በዚህ በጥመት ጎዳና ላይ የተሰማሩ አካሎችን ፊ ዐዛቢ ጀሀነመ ኻሊዱን በጀሃነም ዓለም ውስጥ ቋሚና ዘውታሪ ሆነው እንዲቀጡ አድርጋቸዋለሁ ይላል። ኢማሙ ሳዊ ምን ይላል? والمراد بالمجرمين الكفار لأنهم ذكروا في مقابلة المؤمنين. እንግዲህ ስለ ሙእሚኖች አውርቶ ቀጥታ ሙጅሪም ስላለ ሙጅሪም ማለት በዚያ አንቀጽ ላይ የተፈለገው አምላክን አንቀበልም ስላሉ አካሎች ነው ይላሉ። ስለዚህ ወገኖች ኢጅራም ይሄ የጥመት ጎዳና ላይ መሰማራት፣ አምላክን ማመጽ፣ አምላክን መካድ በስተመጨረሻ አደጋው እጅግ የከፋ እንደሚሆን ያንቀጽ አስተምረናል። ላ ይፈተሩ عنهم ከነሱ ላይ እኮ አይ አይቀለልላቸውም ወይም ቅጣቱ አይቋረጥላቸውም ይላል። ወሁም ፊሂ እነሱም እነዚህ ከሃዲያኖችም ሙጅሪሞችም ፊሂ በዛ የጀሃነም ዓለም ውስጥ ሙብሊሱን ተስፋ የቆረጡና ለጥያቄያቸው ምላሽ እንደማያገኙ የገባቸው ከዚህ በኋላ ምንም በጎ ነገር እንደማይገጥማቸው የሚያውቁና የሚረዱ ይሆናል ይላል። እህት ወንድሞች፣ የጀሃነም ዓለም ውስጥ የገቡ ሰዎች ጩኸት ያሰማሉ፣ ጥያቄ ያነሳሉ፣ ለመውጣት ይታገላሉ፣ ግን በፍጹም ሙብሊስ ናቸው። ከዚህ በኋላ ምንም በጎ ነገር በሕይወታቸው ላይ እንደማይገጥማቸው እንደዚሁም ተስፋ ቆርጠውና በስተመጨረሻ አላህ የወሰነባቸውን የቅጣት እርምጃ ተቀብለው ጀሃነም ዓለም ውስጥ እንደሚኖሩ የሚያረጋግጡበት ሁኔታ ነው የፈጠረው። ወማ ዘለምናሁም አላህ ምን አለ? አልበደልናቸውም አለ። ወላኪን አለ ነገር ግን ካኑ ሁም ዛሊሙን እነሱ ራሳቸው ነበር በደለኞቹ እንጂ እኛ መች በደልናቸው? በፍጹም አልበደልና። እርግጥ እኮ ነው ሰው ዛሬ በገዛ እጁ ኩፍርን መረጠ፣ በገዛ እጁ የወንጀል የማዕስያ የአመፅ መስመርን መርጦ ገባ። ስለዚህ በዛ በሰራው ስራ ልክ ተገቢ ቅጣቱን ሲያገኝ አምላክ ምን በደለው? ምንም። ወላኪን ካኑ ሁም ዛሊሙን ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ምን ነበሩ አለ? ሁም አዛሊሙን ግፈኛና በደለኞቹ እራሳቸው ናቸው ለዚህ ለታላቅ ቅጣት ነፍሳቸውን ያቀረቡት እንጂ አምላክ ከዚህ ቅጣት እንዲያመጡ የሚቻለውን ሁሉ መረጃ እንዲደርሳቸው አድርጓል ይላል። ፈዩሪሃኒ ሚና ወናደው እነዚህ የጀሃንም ሰዎች ጀሃንም ዓለም ውስጥ አላህ ከቷቸው ተገቢ ቅጣታቸውን ሲያገኙ አልችል ይላሉ። ነገሩ ሲጠናባቸው ምን ይላሉ? ወናደው ጥሪ ያቀርባሉ። ያ ማሊኩ አንተ ማሊክ ሆይ ሊያቅቢ እባክህ ይፍረድብን ይሉታል። አለይና ረቡክ በእኛ ላይ ጌታክ መጥቶ ይፍረድብን። ሁል ጊዜ እንደዚህ የተሰቃዩ መኖር ሰለቸን። አረ እባክህ ቅጣቱ ጠነከረብን፣ ምን ይሻለናል? ጌታ ይምጣና የሞት ፍርድ ይፍረድብንና ከዚህ ስቃይ እንገላገል፣ የሆነ መላ አምጣልን ብለው የጀሃነም ሰዎች ለሚካኤል ጥያቄ ያቀርባሉ። ከዛ እሱ ምን ይላቸዋል? ቃል እንዲህ ይላቸዋል፣ ኢነኩም ማኪቱን እናንተ እኮ ማኪት ናችሁ፣ እዚህ የጀሃነም ዓለም ውስጥ ሙቂሙነ ፊል ዐዛቢ አበደን፣ አላህ እናንተ ላይ በወሰነው የቅጣት ዓለም ማኪቱን የምትቆዩና የምትዘወትሩ ናችሁ ይላል። እህቶች፣ ወደ ጀሃነም እሳት ኩፍርን ይዘን ከገባን የምንወጣበት ዕለት የሚታሰብ አይደለም። በጣም ከባድ በቋሚነት መራራ ስቃይን የምንቀምስበት ዓለም ነውና ከወዲሁ ከኩፍርም ከሽርክም ከኒፋቅም ከተለያዩ ወደ ጀሃነም እሳት ከሚጥሉ ከሚከቱ አደጋዎች ራሳችንን መጠበቅ ግድ ይሆናል። ለቀድ ጅእናኩም ይላል አላህ፣ በእርግጥ ወደ እናንተ ቢልሐቅ ሳቅዕ ልሙቢን ግልጽ ያለ የተብራራ ምንም የማያሻማን መረጃ በእርግጥ ወደ እናንተ አምጠተንላችሁ ነበረ። ወላኪን አክተረኩም ነገር ግን ብዙዎቻችሁ ልልሐቅ ካሪሁን እውነትን ትጠላላችሁ፣ እውነትን የመቀበል ፍላጎት አታሳዩም። ስለዚህ እውነትን ያልተቀበለ ሰው ደግሞ ከሃዲ ነው። እውነትን ያልተቀበለ ሰው ደግሞ አመፀኛና አምላኩን መቀበል የከበደው ሰው ነው። እና አላሁ ጀለ ወዓላ በዚሁ የኩፍሩ ወንጀል ተመሳሳይ የሆነን ቅጣት ጀሃነም ዓለም ውስጥ እዶለዋለሁ ነው የሚለው። ወላኪነኩም ኩንቱም ካሪሂነ ሊዲንላሂ ሙሽመኢዚነ ሚንሁ ላኪነኩም ሙኻሊፈን ሊአህዋኢኩም ወሻዋቲኩም እናንተ የሚያሳዝን ሁኔታ አላህ ላወረደው ዲን አደገኛ ጥላቻና ሽሽት ነበራችሁ። ሁል ጊዜ ከስሜቶቻችሁ ጋር የሚጋጭ እውነት እንኳን ቢሆን ላለመቀበል ወስናችሁ ሲነገራችሁ አመጽን እንቢ ማለትን እንደ ሥራ አድርጋችሁ ይዛችሁት ነበር። ይህ በዚህ ሳቢያ ነው እንግዲህ ጀሃነም ዓለም ውስጥ ገብታችሁ ትቆያላችሁ አትወጡም የምትባሉት። አም አብረሙ ይላል አላህ፣ ወይስ እነዚህ ሰዎች ፈረዱ ወይ? አልከላም አን ኩፋሪ ቁረይሽ አይ አም አሕከሙ ሃኡላኢ ልሙሽሪኪን አምረን ፊ ከይዲ ሙሐመድ ፈኢነ መሕኩሙን አምረና ፊ ኑስረቲ ወሕማየቲሂ። አም አብረሙ ቆረጡ እንዴ ወይስ የፍርድ ውሳኔ ያስተላለፉ እንዴ? ሙሐመድን በመግደል ሙሐመድን ከምድር ገጽ ማጥፋት ሙሐመድ ይዞ የመጣውን እውነት ወደ ሰዎች እንዳይደርስ እንቅፋት በመሆን የፍርድ ውሳኔ ያስተላለፉ ወይ? ፈኢን አምረን አለ ነገርን ወሰኑ ወይ ነገርን ፈረዱ ወይ? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ያላቸውን የጥላቻ ስሜት ለማንጸባረቅ ምን ወሰኑ? ምን ፈረዱ? ፈረዱ ወኢና ሙብሪሙን ፈኢና ሙብሪሙን እኛም ፈራጆች ነን። የእነሱን ተንኮል፣ የእነሱን ውሳኔ፣ የእነሱን ሴራ አንኮታኩቼ የምጥል አካል ነኝ ይላል። ፈኢና መሕኩሙነ አምረና ፊ ኑስረቲሂ ወሒማየቲሂ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በመርዳት ላይ እሳቸውን ከተለያየ የጠላት አደጋ በመጠበቁ ላይ እኔ ወስኛለሁ፣ እኔ ፈርጃለሁ፣ የኔን ፍርድ የሚቀለብስ አንድም አካል የለም ይላል። ስለዚህ እህቶች አላሁ ጀለ ወዓላ አላሁ ጀለ ወዓላ ዱንያም ላይ አኸራም ላይ ፈላጅ ቁራጩ የመጨረሻ የፍርድ ውሳኔ ሰጪ እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ዱንያም ላይ ሆነ አኸራ ላይ የአላህን ፍርድ በፍቅር ተቀብሎ አምላክነቱን ማረጋገጥ ሳይሻል አይቀርም። አም ይሕሰቡነ አለ አላህ እንዴ እነዚህ ሰዎች ያስባሉ እንዴ? አና ላ ነስመዑ እኛ እንደማንሰማ ሲረሁም ወነጅዋሁም ምስጢራቸውንና ሹክሹክታቸውን ይላል። ሲረውም ምስጢራቸውን ወነጅዋሁም ከሰው ተገንጥለው ሁለት ሶስት አራት አምስት ሆነው የሚንሾካሸኩበትን ነገር እንደማንሰማ ገመቱ ወይ? አም የظኑነ አና ላ ነስመዑ ማ ሐደቱ ብሂ አንፉስሁም ወማ ተከለሙ ብሂ ፊማ በይነሁም ቢጠሪቅ ተናጂ። በሹክሹክታ መልክ በድብቅ ከእውነት ጋር የሚጻረሩ ተንኮሎችን ሲተነኩሉ፣ ሲመሰጥሩ፣ ሲንሾካሸኩ ይህንን እንቅስቃሴያቸውን እማንሰማ አድርገው ገመቱን ወይ? በላ አራ ይገምቱ። ነስምዑ ሲረሁም ወዐላንየተሁም በገሃድ የሚናገሩትንም ሆነ የሚሰሩትን በሚስጢር የሚሰሩትንም ሆነ የሚያስቡትን ነገር እማውቅ አምላክ ነኝ ይላል አላህ። በላ እነሱ እንደሚያስቡት አይደለም፣ እሰማለሁ፣ አያለሁ፣ አውቃለሁ። ወሩሱሉና አለ የእኛ መልእክተኞቻችን ለደይህም የክትቡን የክትቡን የእኔ መስማት ብቻ አይደለም የእኔ መልከት የእኔ ማወቅ ብቻ ሳይሆን መልእክተኞቻችንም ተጨማሪ መረጃ እነሱ ላይ ማቆም ስለምንፈልግ ለደይህም የክትቡን ሩስሎች እነሱ ዘንድ መጥተው ሩስሎች ምን ያደርጋሉ? የሚሰሩትን መጥፎና በጎ ተግባር ሁሉ ይመዘግባሉ ይላል። ቁል በላቸው እስኪ ያ ሙሐመድ ኢንኩና ሊረሕማን ወለዱን ኢንካነ ሊረሕማን ወለዱን ለረሕማን ልጅ ያለው እንደሆነ ፈአነ አወሉ ልዓቢዲን እኔ የመጀመሪያው የእሱ ባሪያና አገልጋዩ ነኝ ብለህ በላቸው። ቁል ያ ሙሐመድ ሊሃኡላኢ ልሙሽሪኪን ለነዚህ ጣዖት አምላኪያን ያ ሙሐመድ በላቸው አለ። ለው ፉሪደ ቢወሰን ኑሮ አነ ሊላሂ ወለደን ለኩንቱ አነ አወሉ መን ያዕቡዱ ዛሊከ ልወለድ አላህ ልጅ የሚያስፈልገው ሆኖ ልጅ ቢኖረው ኖሮ ያንን ልጅ ከሚያመልኩት ሰዎች የመጀመሪያው ግንባር ቀደሙ እሆን ነበረ። ግን አላሁ ጀለ ወዓላ ልጅ አላስፈለገውም፣ ልጅ አልያዘም፣ ልጅ አልያዘምና ከሱ ውጭ ያሉ በልጅነትም ስም ሲሰሙ እነሱም ማምለክ ስህተትና ወደ ጀሃነም እሳት የሚጥል አደጋ ነው ይላል። ይህ አንቀጽ የወረደበትን ምክንያት ይላሉ አክነስ ብኑ ሹረይቅ፣ አስወድ ብኑ አብድ የሁት አንድ ጊዜ ቁጭ ብለው በጋራ ተሰብስበው እያወሩ እያለ አክነስ ምን አለ? أترى الله يسمع سرنا ما نميلين أخنس لقواد دنيا ولا أسود ميلوان أهون إنيا بمستر من الناقر ونوغر هلو الله يسمع البلتا السمع لن دي بلو لقواد دنيا وطيقو سيطيقو فقال الآخر يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا سنن شوكا الشك دي سمع يشلال كزاو تشيقن بوستاتشن من ناوراو كراساتشن قاري من نادرقون تقلنا فتشتقن أي ردان بياس سبال لو بلو قوادن يهيم ملسطة الله قمنا لبلا أرنا أنتن بمتاسبوت هذا اللم ورسولنا لديهم يكتبون إن سمال أسمال لو أيال لو أو كان لو رسولو تشاتشن بيون لتج أماري ماسر الجنة متسابت الهلوي كتبال لو على قول بلا تشوسك يا محمد إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أوكي أوكي كزاز والولد قال القرطبي وتركيك في الكلام وقال الطبري هو ملاطفة في الخطا وقال البيضاوي ولا يلزم من هذا الكلام صحة وجود الولد وعبادته له زي أنكز وسترقتنا الله لج بنورو نو تبالنج لج علو يعني اللي جني مجزات الجبان يلا بلا لا تشم الله جل وعلا لرسول سلزي لجم من دليل له مرة قاقة جانا يولا له سبحان رب السماوات والأرض يسمياتنا يمدر قيتا ترات الجباو ربي العرش يعرشم قيتا يعرشم بالبيت ترات الجباو عما يسيهون النسو الله انكم ميقل سبت نقر الله جل وعلا ترات تقباونه لجال له سلو الله لجكم يازي ترانه الله مستكى ما قواتي ترانو مستكو عقبا مالت سا عند فطور ويم عند أكل سميت اللو سلزي عجين سميت ميار راق فبات مدرك فاللقاء مالت نو قدرت اللو يعني سميت كال تتكما كالاوتاو اندترابة اندتشقره اللي نورا سلزي الله مستى اللو مالت بقام كبارك اللو لزي نو تكاد السماوات والأرض يتفطرن لها سمات سماينا سمات مدر كذي قال كبدت يتنسى للسنه تاتكون لبتاتن قروا الى املاك مستالو املاك لجالو املاك راسو بسيت ما صنص شولكو متا بقام كبارنا زغراين قال اندورن القران يستمروا فذرهم تواتش يا محمد يخوضوا باطلاتهم جبتو يسمطوا ويلعبوا اري تشاوتو يقلدوا قد يلم كل النجر ببروغرام بكر سلم مشراو زاري قلدوم چاوتاو اباطل است مسمطوم خوارا كبار واغا اسكفلاچوال ات چوكل زنبلاچا يلال حتى يلاقو اسكي گنانيو درس يومهم قناچون يتون قن الذي يوعدون يا يميكتربتن كبار قن اسكي اگنيو درس ها تواچو يزا قلاي لزاري كدتاچو لزاري گفاچو لزاري أمسنا برلاتشو تمتات عننا ها اني وصل كنت يقدر ترمجا كم ساتشو الليل وهو الذي السويانو الله مالك في السماء بسماء يستعلو إله نو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو جل وعلا معبود في السماء ومعبود في الأرض الله كول مالك بسماء بمدروستم أملاك نو سلازي يسمعهم يمدرهم أكل لقزاو ليعمل الكون ليعقب الدلة يمقباو السنو المستحق للعبادة في السماوات والأرض بسمعنا مدرست لقزوت ليعمل الكوت وبتشن النت ليزوت يمقباو السنو النا السن بتشامل كبلا بلاتشو وهو الحكيم العليم السفر بيت استكاكلا كالزادة موزل اللسين هل النقر يمعوك أملاك نو سلم يعوك فردوك النو سلام ياوكم فردو تستكاكلنا منم حسات بلشت ما يستوالبت يفرد هدت يميوسن أملاك نوبلاتش ويلال وتبارك الذي يا جيتا إلكنا النايبلا إن تجباو له لسكنو ملك السماوات والأرض يسمايات يمدير نقسنا سلطانو لسنو وما بينهما አራ ሰማይና ምድር ውስጥ ብቻ አይደለም በሁለቱ መካከልም ባሉ ፍጥረቶች ላይ ስልጣንና ንግስና ያለው እሱ ነው وعنده اسو زندكو نو علم الساعة يكاما كانو كاتو زندنو وإليه ترجعون نغا كانو قدا يمتم اللسوت ودزي بچنانا هيا الأملاك زندنا ويلال وغنوش الله يسماي بالبيتنو يمدر بالبيتنو مكاكلاتشي يالو جيغ إرق القوبة أمر كاتا فترة تاتو جالو النسون ببچنينت يفترا ببچنينت يمياستنا بر هلون چاي هلون أدراغي هيا النغسنو هيا أملاك نغمو السولي الزاري مديرين دي مولات هدرغو كياما كان دغمو لفرد بسبسبو أرض المحشر لا يمناكم هيا الأملاك نو ولا يملك الذين ولا يملك والا أرأي تلوم الذين يدعون من دونه الذين نزع أكارج يدعون من دونه الشفاعة كالله جي سووش يمي قزواتو يمي أملكواتو أكارج الشفاعة شمقلنان كياما كان بفس سماي تلوم إلا من شهد بالحق بأونات يمسكر سو كالهون بس تكرى يا أملاكن بالجنينات يا نبياتوشن نبيينات يا ملعاكوشن ملعاكنات يا سون سونات بالجابات تكالي كأملاك حق الناس رعات قا يمي قتم ونتن يا مسكرنات كالون كالسات بس تكرى يا أماكن شفعان شمقلنا نمكوان لما نمستحيش الميلان حق لايك هكومس بأ الله جل وعلا فقال مش مقلبة نتالة وهم يعلمون الناس إياوكو مالك إياوكو دنيا لاي لحق كلفو إياوكو دنيا لاي حتى نسفر بو كنبرا كياما كان الله جنة كتو شمقل النانم ستواتشو بالنسو سابع ورجل نسووش اندقى بيادر قال مالتنا ولا إن سألته يا محمد النزينا كالوش بتايك أتشو كوالا من خلقهم من نفتراتشو اسكي دايك أتشو نزي مكا مشيكوش انشاتون دنگايون تيمرون زافون سوون ميعمل قوة كالوش من نفتراتشو اسكي دايك أتشو لا يقولون الله مرسو قل التاوك على لا يقولون يلوك على الله افتران ميعبلان ميعبتان الله نيلوك على وقيليه يا رب نو فأنا يؤفكون تاليا الله نفترن الله نميا بلان بلو كتناقروا بهالا فأنا يؤفكون انديت بلونو كأونات فتاة شميا زورو انديت بلونو كأونات راسات شول يميا ششوت الله فطرنا البلو الله يا بلانا البلو أملاك عندنا بتشنيانو بلو سو جن مرأك تدينجا إزاف من عملكوت انديت بلونو يلان زاري بتجبات يا الله عندنا تمسكروا قرآن ميلان وما يؤمنوا أكثرهم إلا وهم مشركون أبزن يوسو أمنا تستعيك كلام كلام أمنا تنعيك كبرن با الله لا يمي أقررنا يشرك انت قبار يمي فتسن بيهون انجي مالتنا وكيله وقول محمد مالتنا وكيله نغغرو كوالا يتنياو نغغر يا رب جيتا هو يملي محمد نغغر كو جيتا هو ان هؤلاء الذي سووتشكو قوم لا يؤمنون الذي يما يامنو كدتن مچچ ارغو يازو حزبوچ ناتشو بولو محمد يتناغرو كو بمسرتو كبار قال وقول محمد في شكواه لربه نبي صلى الله عليه وسلم لقيتهاتشو سموتهاتشو ساكرمالو يا ربي إن هؤلاء قوم معاندون جبارون لا يصدقون النزيه مسنيوش هيالانوش تماموش أولتين مكبل ما يشلو آكالوش ناتشو يعني الرسول نتا يكبلو قرآننا يكبلو بلو يتناقرو قال قال كتارنا هذا قول نبيكم يشكو قومه إلى ربه عز وجل وقيله يا محمد نغغركو تسمطوال تاوقوال حزبوچو اندامصوت حزبوچو انكبل من دالوت بدب ترغاغطوال يا رب ان قومي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون الذي حزبوچ يما يامنو حزبوچ ناتشو بلو ملائكتن يتناغرو قال انيا زند تسمطو تدمطو بوتا تسطوتال نماننتاچو بدب تاوقوالنا ቂያማ ቀን የሚጠብቃችሁ ከበድ ያለ አደጋ ነው፣ ተጠንቀቁ ነው። ፈስፋህ ያ ሙሐመድ፣ ይህም ቢሆን አለ ፈስፋህ፣ እስኪ ችላ በላቸው። አንሁም ከነሱ ችላ በላቸው። ጠዋት ማታ እነሱን መከታተል፣ ስለ እነሱ መጨነቅን አቁም። ፈሰውፈ ያዕለሙን፣ በእርግጥ ለወደፊቱ። ፈሰውፈ ማለት ፊውቸር የሚያመለክት ነው። ለወደፊቱ አሁን ያሉበት የተበላሸ አቋም ውጤት ምን እንደሆነ ሳያውቁት አይቀሩምና ያውቁታል። አንተ ግን ዛሬ ቶሎ ለምን አላመኑም፣ ቶሎ ለምን አልተቀጡም እያልክ ነገሮችን በፍጥነት እንደሄዱ አትፈልግ። ችላ በል፣ ለቀቅ አድርጋቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ዛሬም ሰው አምላኩን ክዶ ከአምላኩ ሕግና ስርዓት ውጪ አፈንግጦ ሲያበቃ አምላክ ዘንድ በጎ ነገር መጠበቅ ከባድ ስህተት ነው። ሲደመር ደግሞ ዛሬ እንደልባቸው ይሁኑ እንጂ ዱንያ ነች፣ ቂያማ ቀን ግን ነገ ግን ሁሉ ነገር ተገልጦ የክህደታቸው የአመፃቸው የግፋቸውን ውጤት መቀበላቸውና ማወቃቸው አይቀርም ይላል። እንግዲህ ሱረቱ ዙኽሩፍ እዚህ ጋር ያበቃል። ጨርሰናል። ያልገባችሁ የሚደገም ነገር ካለ አብረዳችሁ ትንሽ ሰዓት እቆያለሁ። ወላሂ በጣም እንቅልፍ ይዞኝ ትላንትና ትንሽ አምሽቼ ነበር መሰለኝ። እንቅልፍ በጣም ይዞኝ ነው ያስተማርኳችሁ። ጥራት ላይኖረው ይችላል። የሆነ የሆነ ሰዓት እንደውም እንቅልፍ ወሰድ እያደረገኝ እየተመለስኩ ነው የጨረስኩት። አፉ ትሉን አላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ አንድ 5-15 ደቂቃ አብሬያችሁ ሆናለሁ። ማይክ ፍሪ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አያከላህ ኡስታዙና ሀዩና ተዘፈርሃን አላህ ይጨምርልህ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቀዋውን ይስጥህ። አላህ ድካምን ያሳርፍልህ። አላሁመ አሚን። ምንም አይነት ጥያቄ አይኖረንም። ሁላችንም ለዛሬ እናልፈዋለን። ደክሞሃል። በሰውነትም ሀቅ አለብህ። ስለዚህ ሰውነትም አካልም ሀቅ ስላለበት ማድረግ የምትችለውን አድርገሃልና በሚቀጥለው ጊዜ ያልገባውን ሰው እንትን ቢያደርግ ይሻላልና የራስም ሀቅ አለብህ። የቤተሰብም ሀቅ ስለሚሆንብህ እንደኔ እረፍ። እስከ መናገር ድረስ ከደረስክ ማለት ከአቅም በላይ ስለሆነብህ ነው እንጂ ሁልጊዜ ደክሞም ራሱ ታስተምረን ነበር። አሁን ግን ከአቅም ስላለፈብህ ነው ከአፍ እንዲወጣ ያደረግከው። ስለዚህ ኢንሻአላህ እንደኔ ብተኛ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አላሁ አለም። መልካም ፍቃራችሁ ከሆነ ሁላችሁም መልካም ፍቃራችሁ ከሆነ ኢንሻአላህ። እስቲ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም። አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢነ ልሙጅሪሚና፣ ሙጅሪሞች እኮ ጠማማዎች እኮ ፊ አዛብ ጀሀነም፣ ፊ አዛብ በቅጣት ጀሀነም፣ በጀሀነም ቅጣት ካሊዱን፣ ለዘላለም ነዋሪዎች ናቸው። ይሰማለሁ ያጀማ ወሁም ፊህ ከሰባ አራት ጀሀነም ቅጣት ውስጥ ካሊዱን ዘላለም ነዋሪዎች ናቸው። ላ ዩፈተሩ አንሁም ከነሱ አይቀንስም። ወሁም እነኚህ ጠማማዎች ድንበር አላፊዎች ፊህ በጀሀነም ውስጥ ሙብሊሱን ተስፋ ቆራጮች ናቸው። ወማ ظለምናሁም እነሱን አልበደልናቸው። ወላኪን ነገር ግን ካኑ ነበሩ ሁም እነሱ ራሳቸው ظልሚን ራሳቸውን በዳይ ሆኑ። ካኑ ሆኑ ሁም እነሱ ظልሚን ራሳቸውን በዳይ ሆኑ። ወናደው ተጣሩ፣ ያ ማሊኩ አንተ ማሊክ ሆይ ብለው ተጣሩ። ሊየቅዲ አለይና ጌታ ይፍረድብን በእኛ ላይ ከዚህ ቅጣት ሞት። ሊየቅዲ አለይና በእኛ ላይ ይፍረድብን ረቡ ከጌታ በእኛ ላይ ከዚህ ቅጣት ሞትን ፈርዶ ያሳርፈን ብለው ተጣሩ። ቃለ ማሊክም አላቸው إنكم إنانتوكو ماكثون زلالم نواريوش ناتشو أتطوم أتموتهم كزيك جهنم كتات آراتشو لقد جئناكم برقت متناتشو نبر بالحق የተኛ ነው ምደግሜሩ ቁጥር ጻፊልኝ ቁጥር ኦኬ 77 ወናደው ተጣሩ እነኚህ የጀሃነም ሰዎች ያ ማሊኩ አንተ ማሊክ ሆይ ብለው ተጣሩ ليقضي علينا ጌታ ይፈርድ ጌታ መጥቶ ይፈርድብን ሊያቆዲ አለይና ጌታ ይፈርድብን ሊያቆዲ አለይና በእኛ ላይ ይፈርድብን ብለው ጣሩ ረቡ ከጌታ ላይ በእኛ ሞትን ፈርዶ ያሳርፈን ብለው ከዚህ ቅጣት ተጣሩ አለ ማሊክ ማላቸው እነኩም እናንተውኮ ማኪቱን አትጡም ከዚህ ከጀሃነም ውስጥ አትወጡም አትሞቱም ለዘላለም ነዋሪዎች ናችሁ ተቀማጮች ናችሁ ብሎ አላቸው ማለት ነው لقد جئناكم برغت متطاناچو بالحق باونت متطاناچو ولكن نغرغن اكثركم بزوچاچو للحق لاونتو كارهون يتلاچو هوناچو ولكن نغرغن اكثركم بزوچاچو للحق لاونتو كارهون يتلاچو هوناچو ام ابرمو وسنو اندي امرن گداي وسنو اندي ايهن يمطاون حق لا لمقبل نبيو لماستابر وسنو وسنو اندي فانا انيا قال الله مبرمون انيا እኛም ወስነናል መጨረሻቸው ፈኢና ሙብሪሙ ለሁም ማ የግዚህም ምን العذاب والنكال የሚያጠፋቸውና የሚቀጣቸውን ነገር ወስነናል አለ አላህ አም يحسبون يغمثالو ان እኛ لا نسمع ما نسمع አርገው ይገምታሉ እንዴ سرهم በውስጣቸው ያዙትን ነገር ወነጅዋሁ ሹክሹክታቸውንም ማንሰማ አርገው ገመቱ እንዴ በላ አይ እንሰማለን እኮ ወሩሱሉና መልእክተኞቻችን ለደይህም እነሱ ዘንድ የተላኩት መልእክተኞቻችን ይክቱቡን ሚናገሩትን ነገር ይጽፋሉ ቁል ያ መሐመድ በላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢንካነ ሊርራህማኒ ለራህማን ቢኖረውኮ ወለዱን ልጅ ቢኖረው ፈአና እኔ አወሉ العابዲን የመጀመሪያ ተገዢ ይሆን ነበር የመጀመሪያ ኦኬ ቀስ እሺ ፈአና እኔ አወሉ العابዲን የመጀመሪያ ለዚህ ለረህማን ልጅ ካለው የመጀመሪያው ተገዢ እኔ ይሆን ነበር አልመላእከቱ በናቱላህ ባሉ ጊዜ ማለት ነው قل ايها الرسل لمشركي قومك الزاعمين ان الملائكه بنات الله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لمشركي قومك لا غاري حزبوك بلاچو الزاعمين لمي موجود ان الملائكه ملائكه بنات الله يا الله سيتليوت ناتشو بلو لمي موجود لمشركو لا غاري حزبوك بلاچو ان كان للرحمن ولد للرحمن لج كانو كما تصومون ان انت عندما تموتوت فانا انيكو اول العابدين يمجمرا تغجي هونالو لهذا الولد لذي ان انت للرحمن لجا الله لمتلوت اني يمجمرا تغجي هونالو ولكن لم يكن نغرغن ده الله لجي يلو سبحان رب السماوات سبحان يطرا يهون تنزه وتقدس لرب السماوات والارض رب العرش العظيم اما يصفون الله ترى تقباو رب السماوات يسماي قتايا هنا والأرض يمدرم جتا يهونا رب العرش يعرشن جتا يهونا تراتي قباو عما يسفون النسو كمي وصفوت نقر النسو كميلوت نقر تراتي قباو فذرهم تواتشو يخوضوا بباط اللاي يوانو ويلعبوا بديناتشو يتشاوتو حتى يلاقوا اسكي جنانيو درس يومهم الذي يعني كان اتشو اسكي جنانيو درس شلا بلاتشو يوعدون يتقطروا بتنقن اسكي جنانيو درس شلا بلاتشو وهو الذي ياسو كونو في السماء بسماء وسط اله عند الله نو املاك نو وفي الارض بمدرم اله عند املاك نو وهو الله كوسو الحكيم طببنيا نو العليم اواقي نو بارياوچ بم بفطران كله نجر اواقي نو وتبارك الله الله وتبارك الله وتبارك الذي وتكاثر بركات الله يا الله بركاته يبزانا وكثر خيره خير يبزانا وعظم ملك وعظم ملكه نقسناهم يتلقنا اوكي سبارات ان شاء الله وهو الذي وهو السوق الذي ياه في السماء بسماء لا اله املاكنا وفي الارض بمدرم اله املاكنا وهو الحكيم السوم طببنيا نو بفردو لا طببنيا نو علي عليم بفطرتاتهم دمو اواقي نو وهو الله الواحد المعبود بالحق في السماء بسماين ببتشينت باونات املكو ميغبا اسو نو وفي الارض وهو الحكيم وفي الارض بمدرم اندزي اسو ببتشينت لمملك ميغبا املاكنا وهو الحكيم الذي احكم خلقه واتقن شرعه العليم بكل شيء بكل نجر اواقي هنا من احوال خلقه بفطرانوچو احوال كل النجر لا يخفى عليه شيء منها كفطراته عند النجر كسو لا يمشي النجر الا وتبارك الذي وتبارك الذي يا الله تبارك خير بزا له ملك السماوات يا سماي نكسنا يتغباو يا هنا وفي الارض والارض يا مدرم وما بينهما بنس محكل يا فطران يا تقالاي وعنده السوزن دنو علم الساعة يساتيتو أوقات السوزن دنو ساتيتو قيامة قوم بسات أوقات السوزن دنو وإليه ودى السوزن دم ترجعون تم اللسان لا تشو ولا يملك الذين إننا عيمل لكم إننا سلطان لا تشوهم يدعون ميتروات شو من دونه كالله ميتروات شو سلطان لا تشوهم الشفاعة إمام مالد يملجا سلطان يلاتشو إلا من شهد يمسكر سو سيكر بالحق بحق بع الله عند النت بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ملك تنينت يمسكر بقونت يمسكر بيهون يمسكر سو انجي النسو ببات الميقزواتشو سلطان يلاتشو يملجا سلطان يلاتشو وهم يعلمون إنني مسكروت وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به إنني يمسكروت يعلمون يوقوا بعلها اندلتنا بمبوالك ثمينه بمحمد صلى الله عليه وسلم ميتنيات يأمنوا بثي الكلم أوقوا يمسكروت إنسو إنجي إنسو ميترواتشو إنسو ميعملكواتشو شمقلنان يشمقل الناس الآن يلاتشهم نو ولئن سألتهم بالطيق عاتشوكو يا محمد من خلقهم من دفتر عاتشو بالطيق عاتشو لا يقولون إلى الله الله الله نو يفطرن الله نو يفطرن الى الله معناتنا فانا افكون تادا انديت شلا الى الله الله فطراتو سيابقى اللحن كمجزات انديت شلا الى الله بس لايس انديت ياغارالو وكيله يا محمد قالكو يا رب جيتاي بلو هتقارو وقال محمد صلى الله عليه وسلم شاكيا الى ربه ولجتاو شكوى انت سموتا باقرب جزي يا رب بلو قومه الذين كذبوا حزبوتو باستبابلو الجزي يهتقارو تتقاري إري مالتنا وقيله يا محمد قالكو يا رب جيتاي إن هؤلاء إن زيكو قوم حزبوش ناتشو لا يؤمنون ما يامنوا حزبوش ناتشو بلو هت أراو تري تسمتوال فاسفح انجلي اندازي وهت ارتوك اتاتشو انجاور دباتشو نهت ارموانو فاسفح جلابل عنهم كالنسو جلابل عنهم وقل بل سلام جنوار قباتشن نبال استاذ ميالا انجا جنوان ليلايس افاتشو ادم اتوك اللاتشو تنمش يازرغن يالج فاسفح ايها الرسول عنهم واعرض ان اذائهم ولا ليلا سوسكي يمتشرشوا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون اسكي افجين مايك لا مايك يازن واي باسورد يلوچاچو قالاچو حبيبي يسو ترغم مثلا ارسلهم تواچو اوا ماشي يسو ترغم مثلا نقول سلام بتلاقانا نغري سلام نو بلم نغري سلام نو بلم ودفيتم يمطاباتو ياوقالو نغري سلام سمعني يا سلمنت وقيله يا محمد صلى الله عليه وسلم نغغر يا رب جيتاهي جيتاهي هوي ان هؤلاء انني حزبوتكو ان هؤلاء انني كو قوم حزبوت ناتشو لا يؤمنون يما يامنوا حزبوت ناتشو قالوا لمارتنا وقيله يسو قال رسول صلى الله عليه وسلم وقال محمد صلى الله عليه وسلم شكا سموتان اقرب ان هؤلاء انيكو ان هؤلاء انني قوم حزبوش ناتشو لا يؤمنون يما يامنوا حزبوش ناتشو انهم لا يؤمنون بك بانت ايامن وبما ارسلتني به اليهم እኔንም ወደ እነሱ በላከኝ ነገር ማያምኑ ህዝቦች ናቸው ባንተም አንድነት ማያምኑ እኔንም ወደ እነሱ በላከኝ ነገር ማያምኑ ህዝቦች ናቸው ብለው ረገጥማቸውን ነገር ያውቃሉ በሰሩ ስራ ላይ ቅጣቱ በሚመጣቸው ጊዜ ያን ነገር فهم لا يسافهونهم ولا يعاملونهم بمثل اعمالهم السيئه فسوف يعلمون ما يلقونه من البلاء فسوف يعلمون برغت ياوقالو ما يلقونه ميغنيوتن نغر من البلاء كبلانا والنكال وفي هذا تحديد ووعيد شديد لهؤلاء الكفار المتعاندين وامثالهم مايك فري نيو هوب جبت شال مثلاً زاري لما موت مونا مجرموش في عذاب جهنم جهنم بعذاب خالدون الزيوست زوتاري ناتشو بالزيوست مالو هبا አምስተኛ ላ ዩፈተር አይቀልም አንሁም ከነሱ ወሁም ፊሂ በዚያ ውስጥ ሙብሊሱን ተስፋ ቆራጮች ናቸው። ሰባ ስድስተኛ ወማ ظለምናሁም አልበደልናቸውም ወላኪን ነገር ግን ካኑ ሆኑ ليقضي علينا ربك جيته لفرد